بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزر معلوم. في تمر؟ نعم، أحسن الله إليكم. أو ثمر؟ في بعض النسخ ثمر. نعم. في كيل معلوم ووزر معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه البخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الله وعن عبد الرحمن بن أبزاء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية: والزيت إلى أجل مسمى. قيل: كان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. هذا الباب ضمنه المؤلف ثلاث مسائل: مسألة السلم، حكم بيع السلم، وما يتعلق بحكم القبض، يقول: والرهن. السلم وبيع موصوف في الذمة إلى أجل، بيع موصوف في الذمة إلى أجل، وأكثر ما يفعله يعني أهل الزروع، أهل المزارع وأهل الثمار. ودليله هذه الحديث التي سمعناها، حديث ابن عباس وما بعده: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون أو يسلمون. فهذا يقال له السلم ويقال له السلف. لأنه يقدم فيه الثمن ويؤجل فيه المبيع. من أسلم يعني في شيء، يعني اشترى شيئا مؤجلا بثمن مقدم، ويسمى هذا، يسمى المشترى هو الذي يعرف بدين السلم. دين السلم هو المبيع المؤجل. فالمشتري هو يسمونه مسلم، مسلم يعني مقدم، مسلم للثمن ومقدم له ومسلم له. والبائع مسلم إليه، والمبيع مسلم فيه. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلمون في الثمار السنة والسنتين، وقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف. عندك أسلف؟ نعم. بالفاء؟ نعم، أحسن لك. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. فالحديث يدل على جواز بيع السلف، وعلى شروطه. فبيع السلام يشترط فيه شروط البيع المعروفة، يشترط فيه العلم، العلم بالمبيع، فهذا بينه بقوله أن يسلف فيه كيد معلوم، هذا يعرف به مقدار السلف، فليسلف فيه كيد معلوم ووزن معلوم. كيد معلوم فيما يكال، ووزن معلوم فيما يوزن إلى أجل معلوم. فهذا دل على اشتراط العلم بمقدار المسلم فيه. العلم بمقداره إذا كان له مقدار بكيل أو وزن، والعلم بالأجل إلى أجل معلوم. اقرا الحديث اللي بعده، حديث ابن عباس. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ياتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الحنطه والشعير والزبيب. وفي روايه فنسلفهم من السلف. في الحنطة والشعير والزبيب. وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل: كان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. يقول: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فنحصل على المال، يعني ويظهر أنهم يبيعون هذه الغنائم ويحصلون على الأثمان، فيأتي أنباط الشام وهم تجار يبيعون أنواع الثمار، الزبيب والحنطة أو الزيت. يقول: فنسلفهم، نشتري منهم ونقدم الثمن، نسلفهم، نقدم لهم الأثمان ويأتوننا بها، بهذه المطعومات من الحبوب والثمار من الزبيب ونحوه. قيل: هل كان لهم زروع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. هذا يتعلق بشرط، هل يشترط في بائع الطعام أن يكون له زرع يعني يوفي منه؟ قال: ما كنا نسأله. فأحيانا يكون الموصوف في الذمة يعني ممن يملكه، يشترطون أنه أن يكون يملكه في وقت السداد والوفاء. مثل أن يكون له زرع. ومنهم من لا يشترط ذلك، بل يسلف في مثل هذا، وعلى البائع أن يحضر المبيع من أي مكان، من زرعه أو من زرع غيره. فيجوز للإنسان أن يسلم في ثمر، وإن لم يكن للبائع زرع يوفي منه، بل يحضره بالشراء، يشتريه ويوفي. فإذا أسلفت إلى شخص، أسلفت إلى شخص في حب أو زبيب أو تمر وحل، فإنه يأتي لك بالمبيع من زرعه أو نخله إن كان، أو يؤمنه ويشتريه من غيره. قالوا: ولا يجوز اشتراط أن يكون من شيء معين، يعني لأن هذا قد لا، يعني من هذا النخل، لأنه يمكن ألا ينتج، بل يكون مطلقا يبيع. وهذا مقتضى حديث ابن عباس: فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للمسلم إليه زرع، كما كان الصحابة يشترون من الأنباط ولا يسألونهم. نعم، اقرأ حديث، اقرأ الشرح على حديث ابن عباس. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. الشيخ تكلم في مقدمة في باب السلام. قل ما عندك. اقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب السلام مقدمة. قال الأزهري: السلم والسلف بمعنى واحد، هذا قول جميع أهل اللغة، إلا أن السلف يزيد معنى آخر فيكون قرضا. إلا أن السلف يزيد معنى آخر فيكون، يعني السلف يطلق على السلم ويطلق على القرض. نعم بعده. نعم. وتعريفه شرعا: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. وبهذا التعريف فهو بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه. والأصل في جوازه الكتاب، يعني هذا عكس البيع إلى أجل، فالبيع إلى أجل يقدم فيه السلعة، يقدم فيه المبيع السلعة ويتأخر الثمن، وهنا بالعكس. والأول البيع إلى أجل هو الأكثر في التجارة، البيع إلى أجل هو الأكثر في التجارة. نعم. والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فأما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه. قل. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية: وأما السنة فمنها حديث الباب الآتيين، فمنها حديث الباب الآتيين الآتيان. وأما الإجماع فقال الشافعي: أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت، وهو على جواز السلم فيما علمت. نعم. وهو على وفق القياس، فإن مصلحة البائع تقتضي قبض الثمن معجلا ليصلح أشجاره وزرعه. طيب. وفائدة المشتري تحصل بشرائه الثمرة رخيصة مقابل الأجل الطويل. قبل قبض المبيع والانتفاع به. قال الوزير: اتفقوا على أنه يشترط للسلم ما يشترط للبيع. هو نوع من البيوع، يعني الشروط المعروفة، يكون العاقدان كل منهما جائز التصرف والرضا والعلم بالثمن والمثمن إلى آخر. نعم. واشترط لصحة عقده شروطا زائدة على شروط البيع لتبعد شروط الخاصة، يعني نعم، لتبعده عن الجهالة في قدره ووقته ونوعه مما ينفي عنه الضرر والعذر ويحقق فيه المصلحة للمتعاملين. فمن ذلك اشتراط أولا العلم بالمسلم به، المسلم به هو الثمن. نعم. قال لك هو الثمن؟ لا أحسن، لا سيأتي الثاني، العلم بالثمن. لا، أجل صار المسلم به السلعة، السلعة الطعام المسلم. نعم، المسلم به. نعم، أحسن الله إليك. بس العادة يقول المسلم به والمسلم فيه، المسلم فيه هو المبيع والمسلم به هو الثمن، لكن هذا شوف. ثانيا العلم بالثمن. ثالثا قبض الثمن في مجلس العقد. رابعا كون المسلم فيه في الذمة. المسلم فيه، لاحظ، المسلم فيه هو المبيع والمسلم به هو الثمن. نعم، من أسلم في شيء. خامسا وصفه صفة تنفي عنه الجهالة. سادسا ذكر، ولهذا قالوا إن السلم لا يصح إلا فيما ينضبط بالصفة. نعم. سادسا ذكر أجله ومكان حلوله. سابعا كون المسلم فيه يتحقق وجوده وقت وجوب تسليمه. أحسن الله إليكم. ظن بعض العلماء خروجه عن القياس وعدوه من باب بيع ما ليس عندك المنهي، من باب بيع ما ليس عندك المنهي عنه في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، ولكن هذا الظن بعيد عن الصواب وليس بشيء، فإن حديث حكيم بن حزام يراد به بيع عين معينة ليست في فإن حديث يراد به بيع عين معينة. سبحان الله، عجيب هذا. ليست في ملك البائع حينما أجرى عليها العقد، وإنما يشتريها من صاحبها فيسلمها للمشتري الذي اشتراها منه، فيسلمها للمشتري الذي اشتراها منه قبل دخولها في ملكه. وهذا هو صريح الحديث، وقصته. فأما السلم فهو متعلق بالذمة لا العين، فهو بيع موصوف في الذمة، لذا فهو على وفق القياس، والحاجة داعية إليه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثا فيهن بركة، ذكر منها البيع إلى أجل والسلم منه، والله المستعان. ثم ذكر حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم وحديث الحديث الآخر، ثم شرح الحديثين. طيب، ما يؤخذ من الحديثين؟ نعم. أولا، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إليها، فوجد أهل المدينة يسلفون، وذلك بأن يقدم الثمن ويؤجل المثمن في الثمار. أحسن الله إليكم. لا يكون إلا في الثمار السلم. هذا الواقع، إخبار بالواقع، بس أقول إخبار بالواقع. يمكن يكون في ثياب ويمكن في غيره. نعم، أحسن الله. هذا إخبار عن واقع فقط، لا إخبار ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تقييد هذا النوع بالثمار. نعم. وذلك بأن يقدموا الثمن ويؤجلون المثمن في الثمار مدة سنة أو سنتين، فأقرهم صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة ولم ينههم عنها، وإنما أرشدهم إلى كيفية عقدها عقدا شرعيا، وهذا ما يسمى السلم. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثانيا: يشترط في السلم ما يشترط في البيع، لأنه بيع عجل ثمنه وعجل مثمنه، فشروط البيع المتقدمة لا بد أن توجد في السلم. ثم يزيد السلم شروطا ترجع إلى طلب الشارع الحكيم الزيادة في ضبطه، لئلا يفضي عقده إلى النزاع والخصومة. ومن ثالثا من هذه الشروط: الأول قبض ثمنه في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل القبض لم يصح، وهذا الشرط مأخوذ من قوله: يسلفون ومن أسلف في ثمر، فهذا معنى السلم، أم فهذا معنى السلف والسلم لغة وشرعا، لئلا يصير بيع الدين بالدين المنهي عنه. الثاني: العلم برأس مال السلم، وهذا مأخوذ من تسليمه في مجلس العقد، فإنه ما العلم إيش برأس مال السلم، يعني المسلم به الذي هو الثمن، هو رأس مال السلم. نعم. وهذا مأخوذ من تسليمه في مجلس العقد، فإنه ما يقبض في المجلس إلا شيء معلوم، وهو من شروط البيع، فها هنا أولى. الثالث: أن يكون المسلم فيه يمكن ضبط صفته من مكيل وموزون ومذروع، وأما المعدود فلا يصح فيما اختلف أفراده كالرمان والخوخ والبيض، لأنها تختلف بالكبر والصغر، فإن لم تختلف أفراد المعدود صح السلم فيه. وهذا الشرط يشير إليه قوله في كيل معلوم: قال الوزير: اتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات والموزونات والمذروعات التي يضبطها الوصف، واتفقوا على أن السلم جائز في المعدودات التي لا تتفاوت أحدها كالبيض والجوز. وقريبا قال: فلا يصح في البيض. أقول في يعني قبل قليل قال: فلا يصح فيما اختلف أفراده كالرمان والخوخ والبيض. طيب. وهنا الوزير قال: واتفقوا على أن السلم جائز في المعدودات التي لا تتفاوت أحدها كالبيض والجوز. كالبيض والجوز يعني جائز. نعم. والبسام يقول: لا يجوز. لا، بس ذلك الرمان كان يتفاوت، البيض ما هي المسألة فيها بحث. حتى السلم مسألة السلم بالحيوان أيضا، حديث عبد الله ابن عمرو المتقدم، أقوله هو يتضمن السلم في البعير بالبعيرين إلى أجل إلى إبل الصدقة. إلا قلائص الصدقة. نعم. بعد الرابع: ذكر قدره بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالذرع إن كان مذروعا، وأن يكون بمكيل وميزان وآلة ذرع متعارف عليها عند الناس، لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به، وهذا مأخوذ من قوله في كيل معلوم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان، لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان. بقفيز بقفيز مكيال يعني. نعم. يعني بقفيز لا يعلم، لا يعرف عياره، لمجهول، مجهول القدر أحسن، ولا في ثوب بذراع فلان، لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم للجهالة، أحسن الله إليك. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إن أسلم في مكيل وزنا أو في موزون كيلا لم يصح، والرواية الأخرى يصح، اختارها الموفق. قال الأثرم: الناس ها هنا لا يعرفون الكيل في الثمر، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. الخامس: ذكر أجل معلوم فلا يصح إلى أجل مجهول، وهذا مأخوذ من قوله إلى أجل معلوم. قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، لعله بن محمد بن عبد الوهاب أحسن عليكم، إذا باع إلى الحصاد والجذاذ فهذا لازم للأجل المعلوم عند بعض العلماء، وهو مذهب الإمام مالك وغيره. وكان ابن عمر يبتاع إلى العطاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها صاحب الفائق وشيخنا عبد الرحمن السعدي. السادس: أن يسلم في الذمة فلا يصح السلم في عين كشجرة، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها، وهذا مأخوذ من قوله قيل الراوي كان لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك، فهذا يشير إلى أن السلم وقع في الذمة ولم يكن متعلقه الأعيان. السابع: وجود المسلم فيه غالبا. لا، هذا السادس الذي سبق. إيه؟ السادس: أن يسلم في الذمة فلا يصح السلم في عين كشجرة. كشجرة يعني يسلم إليه من ثمرة هذه الشجرة، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها، وهذا مأخوذ من قوله قيل للراوي كان لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك، فهذا يشير إلى أن السلم وقع في الذمة ولم يكن متعلقه الأعيان. السابع: وجود المسلم فيه غالبا في وقت حلول الأجل لوجوب تسليمه، فإذا كان لا يوجد في ذلك الوقت أو لا يوجد إلا نادرا لم يصح، لأنه لا يمكن تسليمه عند وجوبه، وهذا الشرط مأخوذ من قوله إلى أجل معلوم، فإلى لانتهاء الغاية التي يسلم فيها المسلم فيه، التي يسلم فيها المسلم فيه، فإذا كان لا يوجد إلا نادرا لم يمكن تسليمه بهذه الغاية المعلومة. إلى هنا أحسن الله إليكم. من بعد يا محمد؟